بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الكنوز المالية في الفرائض الجارية. تأليف الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس التاسع، باب الولاء. السؤال 42: ما هو الولاء لغة وشرعا؟ وما معنى الإرث بالولاء؟ ولماذا تأخر الولاء عن النسب؟ وما الأصل فيه؟ وما هي المسائل التي يحصل بها عتق الرقيق؟ وهل ينتقل الولاء؟ وما هي المسائل التي يكون له فيها الولاء؟ اذكرها بوضوح. وهل يثبت اشتراط الولاء على المشتري؟ وهل الأصل في الآدميين الحرية أو عدمها؟ ومتى يرث صاحب الولاء بالولاء؟ ولمن يكون ولاء من اعتقه الساعي في الزكاة؟ وهل للمعتق الولاء على من للعتيق ولاؤه؟ ومن الذي لا ولاء لأحد عليه؟ وبين حكم ما إذا أعتق إنسان رقيقا عن حي بإذنه أو بغير إذنه أو عن ميت. الجواب: الولاء لغة الملك، وشرعا ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه كاستيلاد وتدبير. وقيل في تعريفه إنه عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، والولاء لا يورث وإنما يورث به. ومعناه أنه إذا أعتق رقيقا ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، صار له عصوبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب كالميراث وولاية النكاح والعقل. والأصل فيه قول الله تعالى: وتنزه وتقدس فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وحديث لعن الله من تولى غير مواليه، وحديث مولى القوم منهم، وحديث الولاء لمن اعتق وغيره. وإنما تأخر الولاء عن النسب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه الخلال ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: لا يباع ولا يوهب. شبهه بالنسب والمشبه دون المشبه به. ولأن النسب أقوى من الولاء لأنه تتعلق به المحرمية وترك الشهادة ونحوها بخلاف الولاء. إذا تقرر هذا فكل من اعتق رقيقا أو اعتق بعضه فيسري العتق إلى باقيه، أو عتق عليه قن برحم كما لو ملك أباه أو ولده أو أخاه أو عمه ونحوه، فعتق عليه بسبب ما بينهما من القرابة، أو عتق عليه بتمثيل بأن مثل برقيقه فيعتق عليه وله ولاؤه. وكذا لو قال: أنت حر على أن تخدمني سنة ونحوه، أو عتق عليه بكتابة بأن كاتبه فأدى إليه، أو عتق عليه بتدبير بأن قال: إذا مت فأنت حر ونحوه، ومات فخرج من ثلثه، أو عتق عليه بإيلاد كأم ولده، أو عتق عليه بوصية بأن أوصى بعتقه فنفذت وصيته فله عليه الولاء، لحديث الولاء لمن اعتق متفق عليه. وبتعليق عتقه بصفة فوجدت فله عليه الولاء في جميع أحكام التعصيب. وله الولاء على أولاد العتيق من زوجة عتيقة لمعتقه أو غيره، وعلى أولاده من سرية للعتيق تبعا له، فإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم، وإن كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم حيث لا شرط ولا غرور. وله الولاء على من للعتيق ولاؤه كعتقائه، أو لأولاد العتيق ممن سبق وإن سفلوا ولاؤه، لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا، ولأنهم فرعه والفرع يتبع الأصل فأشبه ما لو باشر عتقهم. وسواء الحربي وغيره لعموم حديث الولاء لمن أعتق، فإذا جاء المعتق مسلما فالولاء بحاله، وإن سبي المعتق لم يرث ما دام عبدا، فإذا أعتق فعليه الولاء لمعتقه وله الولاء على عتيقه. ويثبت الولاء للمعتق حتى لو كان أعتقه سائبة، كقوله أعتقتك سائبة، أو قال أعتقتك ولا ولاء لي عليك لعموم حديث الولاء لحمة كلحمة النسب. فكما لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن فراش بشرط لا يزول الولاء، لا يزول ولاء عتيق بذلك. وروى مسلم رحمه الله عن هذيل ابن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني أعتقت عبدا لي فجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا. فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون وأنت ولي نعمته، فإن تأثمت وتحرجت عن شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال. ولذلك لما أراد أهل بريرة رضي الله عنها اشتراط ولائها على عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، يريد أن اشتراط تحويل الولاء عن العتق لا يفيد شيئا، وله ولاؤه فيما إذا اعتقه في زكاة أو كفارة أو في نذره لما تقدم، ولأنه معتق عن نفسه بخلاف من اعتقه ساع من زكاة فولاؤه للمسلمين، لأن الساعي نائبهم إلا إذا اعتق مكاتب بإذن سيده رقيقا فولاؤه لسيد المكاتب دون المعتق، أو كاتب المكاتب رقيقا بإذن سيده فأدى الثاني ما كتب عليه قبل الأول، لأن المكاتب كالآلة للعتق، لأنه لا يملكه بدون إذن سيده، ولأنه باق على الرق فليس أهلا للولاء، ولا يصح عتقه بدون إذن سيده لأنه محجور عليه لحظه، ولا يصح أن يكاتب المكاتب بدون إذن سيد، ولا ينتقل الولاء ببيع لمكاتب مأذون له في العتق، ويرث صاحب الولاء بالولاء عند عدم العصبة من النسب، وعند عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال لحديث ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، روى الشافعي وابن حبان. والولاء دون النسب لأنه مشبه به، والمشبه دون المشبه به، وأيضا فالنسب أقوى من الولاء لأنه يتعلق به المحرمية وترك الشهادة وسقوط القصاص، ولا يتعلق ذلك بالولاء. ثم يرث بولاء عصبة المعتق من بعد موته الأقرب فالأقرب من المعتق، سواء كان العصبة ولدا أو أبا أو أخا أو عما أو غيره من العصبات. فإن لم يكن للمعتق عصبة من النسب كان الميراث لمولى المعتق ثم لعصبته الأقرب فالأقرب كذلك، ثم لمولى المولى ثم لعصبته كذلك أبدا. للحديث عن زياد بن أبي مريم رضي الله عنه أن امرأة أعتقت عبدا ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخا ثم توفي مولاها، فأتى أخوها وابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ميراثها لابن المرأة. فقال أخوها: يا رسول الله، لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثها لهذا؟ قال: نعم. ومن كان أحد أبويه الحرين حر الأصل ولم يمسه رق والآخر عتيق فلا ولاء عليه لأحد، لأن الأمة إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها فيما إذا كان الأب رقيقا في انتفاء الرق والولاء، فلأن يتبعها في انتفاء الولاء وحده أولى. وإن كان الأب حر الأصل فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه ولاؤه، بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه، فلأن يتبعه في سقوط الولي عنه أولى. أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة، أو كانت أمه مجهولة النسب وأبوه عتيقا، فلا ولاء عليه لأحد، لأن مجهول النسب محكوم بحريته أشبه معروف النسب. ولأن الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء فلا يترك هذا الأصل في حق الولد بالوهم كما لم يترك في حق الأب. ومن اعتق رقيقه عن مكلف رشيد حي بأمره فولاؤه لمعتق عنه كما لو باشره، وإن اعتقه عن حي بدون أمره له أو اعتق رقيقه عن ميت فولاؤه لمعتق، لحديث الولاء لمن اعتق. ولأنه اعتق بغير أمر معتق عنه والثواب لمعتق عنه إلا من اعتقه وارث أو وصي عن ميت له تركة في واجب على الميت من كفارة ونذر، فولاؤه للميت لوقوع العتق عنه لمكان الحاجة إليه، وهو احتياج الميت إلى براءة ذمته، ولأن الوارث كالنائب عن الميت في أداء ما عليه فكأن العتق منه. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: بناء على أن الكفارة ونحوها ليس من شروطها الدخول في ملك المكفر عنه. انتهى. السؤال 43: من الذي يرثه النساء بالولاء؟ ومن القائلة إن ألد أنثى فلي النصف وذكرا فلي الثمن، وإن ألد شيئا فلي الجميع؟ ومن الذي يرث بالولاء من ذوي الفروض؟ وما هي مسألة القضاء؟ وما هو جر الولاء؟ وما هي شروط جر الولاء؟ واذكر أمثلة توضح ما تذكر. الجواب: لا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن بأن باشرن عتقه أو عتيق من باشرن عتقه أو أولاد عتيقهن، ومن جر النساء وعتيقهن ولاؤه أو كاتبن فأدى وعتق، أو كاتب من كاتبن وهو مكاتب من كاتبه النساء إذا أدى وعتق. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال: ميراث الولاء للكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقنا. ولأن الولاء مشبه بالنسب، والمولى العتيق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عمه، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمه، ولا يرث منهم إلا ذكور خاصة. ومن نكحت عتيقها وحملت منه ثم مات فهي القائلة إن ألد أنثى فلي النصف من الميراث، لأن للبنت النصف وللزوجة الثمن والباقي لها تعصيبا، وإن ألد ذكرا فلي الثمن لأنها زوجة مع ابن ولا ترث بالولاء مع العصبة من النسب، وإن لم ألد شيئا فلي الجميع الربع بالزوجية والباقي بالولاء، ولا يرث بالولاء ذو فرض غير أب لمعتق مع ابنه وجد لمعتق مع ابن له أو ابن ابن وإن نزل فيرث كل منهما سدسا، وغير جد لمعتق وإن على مع إخوة ذكور إذا اجتمعوا على ما تقدم في ميراث الجد والإخوة، والخلاف السابق في ذلك معلوم. وترث عصبة ملاعنة عتيق ابنها لأن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه. وعند ابن أبي موسى إن مات العتيق ولم يترك عصبة من النسب ولا ذا فرض، ولم يكن للمعتق عصبة من النسب ولا من الولاء، ورثه الرجال ذو أرحام معتقه دون نسائهم. فإن فقد الرجال من ذوي أرحام معتقه فيكون ميراثه لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين العامة، كما لو خلف العتيق بنت معتقه وخلف معتق أبيه فقط فماله لبيت المال، لأنه إذا ثبت عليه الولاء من جهة مباشر العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه. وإذا لم يكن لمولاه إلا بنت لم ترث لأنها ليست عصبة، وإنما يرث عصبات المولى، فإذا لم يكن له عصبة لم يرجع إلى معتق أبيه. وأما إذا كانت حجية العتيق حصلت بإعتاق معتق أبيه أو بإعتاق أبي العتيق فميراثه لمعتق أبيه، لأنه إما معتقه أو ابن معتق أبيه، فإن لم يكن فلعصبته، فإن لم تكن عصبة فلمعتق أبيه، فإن لم يكن فلبيت المال، ولا يرجع الولاء لمعتق جده لأنه ليس معتقا ولا معتق معتق ولا عصبة. وإذا تزوج عبد حرة الأصل فأولدها ولدا ثم أعتق العبد ومات ثم مات الولد فلا ميراث لمعتق أبيه لأنه لا ولاء عليه. ولو كان ابنتان على هذه الصفة اشترت إحداهما أباها فعتق عليها فلها ولاؤه وليس لها ولاء على أختها، فإذا مات أبوهما فلهما الثلثان بالنسب، ولها الباقي بالولاء. فإذا ماتت أختها فلها نصف ميراثها بالنسب وباقيه لعصبتها، فإن لم يكن لها عصبة فالباقي لأختها في الرد، ولا ميراث لها منها بالولاء لأنها لا ولاء عليها. قاله في المغني: فلو مات سيد معتق عن ابنين ثم مات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيد فإرثه لابن سيده دون ابن أبيه، لأن الولاء للكبر ولأنه أقرب عصبته إليه وإن مات أبناء السيد قبل العتيق وخلف أحد الابنين ابنا واحدا وخلف الآخر أكثر من واحد ثم مات العتيق فإرثه بينهم على عددهم كإرث جدهم بالنسب. قال أحمد: روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال أكثر أهل العلم: إذا الولاء لا يورث، وإنما يورث به كما يرثون بالنسب، لحديث الولاء لمن أعتق وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب. وعصبة السيد إنما يرثون العتيق بولاء معتقه لا نفس الولاء، ولو اشترى أخ وأخته أباهما أو اشتريا أخاهما ونحوه عتق عليهما بالملك، فملك الأب أو الأخ خنا فأعتقه ثم مات الأب أو الأخ ونحوه ثم مات العتيق ورثه الابن أو الأخ ونحوه بالنسب دون أخته، فلا ترث منه بالولاء لأن عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى المعتق. ويروى عن مالك أنه قال: سألت عنها 70 قاضيا من قضاة العراق فأخطأوا فيها، ذكره في إنصاف، وصورها بعضهم بما لو اشترت امرأة أباها فعتق عليها ثم اعتق الأب عبدا ومات عتيقه بعده، وللمعتق عصبة بالنسب فميراث العتيق له دون البنت لأنها معتقة المعتق فتؤخر عن عصبة النسب. وصورها بعضهم بما لو اشترى ابن وابنة أباهما فعتق عليهما ثم أعتق عبدا ومات العتيق بعد موت الأب عنهما، فميراثه للابن دون البنت لأنه عصبة المعتق بالنفس. وعلى هذا التصوير قول السبكي رحمه الله: إذا ما اشترت بنت وابن أباهما وصار له بعد العتاق موالي وأعتقهم ثم المنية عجلت عليه وماتوا بعده بليالي وقد خلفوا مالا فما حكم مالهم؟ هل الابن يحويه وليس يبالي؟ أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة؟ وهذا من المذكور جل سؤالي. وأجاب بقوله: للابن جميع المال إذ هو عاصب، وليس لفرض البنت إرث موالي، واعتاقها تدلي به بعد عاصب، لذا حجبت، ففهم حديث سؤالي. وقد غلطت فيها طوائف 400 قضاة ما وعوه ببالي. وقال بعضهم: إذا ما اشترت بنت أباها فعتقه بنفس الشرع شرعا عليها تأصل، وميراثه إن مات من غير عاصب ومن غير ذي فرض لها قد تأثل، لها النصف بالميراث والنصف بالولى، فإن وهب ابنا أو شراه تفضل فاعتق شرعا ذلك لابن ما لها سوى الثلث والثلثان للأخ أصل. وميراثها فيه إذا مات قبلها كميراثها في الابن من قبل يجتلى، ومولى أبيها ما لها الدهر من ولا ولاء ولا إرث مع الأب فاعدلى. لغز آخر: رجل وبنته ورثا مالا نصفين، صورتها ماتت امرأة عن زوج هو ابن عم وبنت منه. ومن ذلك امرأة ورثت 4 إخوة الأشقاء واحدا بعد واحد فحصل لها نصف أمواله، فكم مال كل واحد منهم؟ الجواب: هم 4، للأول 8، وللثاني 6، وللثالث 3، وللرابع درهم واحد. فلما مات الأول أصابها منه درهمان، ولكل أخ درهمان، فصار للثاني 8، وللثالث 5، وللرابع 3. ثم مات الثاني عن 8 فأصابها منه درهمان، فصار لها 4، والباقي لأخويه، فصار للثالث 8، وللرابع 6. ثم مات الثالث عن 8 فأصابها درهمان، فصار لها 6، والباقي لأخيه، فصار له 12. فلما مات عنها أصابها منه 3، فصار لها 9، وهي مجموع أموالهم. ولقبت بالدفانة لأن المرأة دفنت جميع أزواجها، ونظمها بعضهم فقال: ووارثة بعلا وبعلين بعده وبعلا أبوهم ذو الجناحين جعفر، فكان لها من قسمة المال نصفه، بذلك يقضي الحاكم المتفكر. وما جاوزت في مال بعل سهامها إذا مات ربعا في الوراثة يزهر. لغز. ومن ذلك امرأة تزوجت أربعة أزواج فورثت من مال كل منهم نصفه. الجواب: هذه امرأة ورثت هي وأخوها أربعة أعبد فأعتقهم ثم تزوجتهم واحدا بعد واحد على التعاقب وماتوا جميعا، فلها من مال كل واحد الربع بالنكاح وثلث الباقي بالولاء، فيجتمع لها نصف المال. وفيها يقول الشاعر: وما ذات صبر على النائبات، تزوجها نفر أربعة فتحوز من مال كل امرئ، لعمرك شطر الذي جمعه، وما ظلمت أحدا منهم نقيرا ولا ركبت مقطعه. لغز. ومن ذلك صحيح قال لمريض: أوصي. قال: إنما يرثني أنت وأخواك وأبواك وعماك. الجواب: أن الصحيح أخو المريض لأمه وابن عمه، وأخواه أخو المريض لأمه، وأبواه عم المريض وأمه، وعماه عم المريض، فالحاصل ثلاثة إخوة لأم وأم وثلاثة أعمام. ولو قال: يرثني زوجتاك وبنتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك، فزوجتا الصحيح أم المريض وأخته لأبيه، وبنت الصحيح أخت المريض لأمه، وأخت الصحيح لأمه أخت المريض لأبيه، وعمة الصحيح إحداهما لأب والأخرى لأم، وخالتاه كذلك، وأربعهن زوجات المريض، فالحاصل أربع زوجات وأم وأختان لأم وثلاث أخوات لأب. انتهى. ولو مات الابن المذكور في المسألة السابقة ثم مات العتيق، ورثت بنت معتق العتيق ومولاته ونحوها من العتيق بالولاء بقدر عتقها من الأب المعتق للعتيق، إن لم يكن للأب عصبة من النسب، والباقي من تركة عتيق عتيقها يكون بينها وبين معتق أمها إن كانت أمها عتيقة. ولو اشتريا أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدا فاعتقه، ومات الأخ المعتق قبل موت العبد وخلف ابنه ثم مات العبد، فميراثه لابن الأخ دون الأخت لأنه ابن أخ المعتق، فإن لم يخلف إلا بنته فنصف مال العبد للأخت لأنها معتقة نصف معتقه، والباقي لبيت المال دون بنت الأخ. من النظم فيما يتعلق بباب أحكام الولاء والإرث به: ومال نساء في الولاء وراثة لتأخيره عن رتبة لا لخرد، سوى إرث من أعتقنه وعتيقه، كذلك من كاتبن أو كاتب اشهد، كذا حكم من يعتق عليهن والذي يدبرن أو يوصين بالعتق فعدد، كذا نسل مولى من عروس عتيقة وسرية من كل دان ومبعد، وأولادهم من كان منهم بشرطه، كذلك من جر ولاءه ممهد، كذلك فاحكم في الرجال وزدهم ولاء بإيلاد وتعصيب موجد، وورث على قول ملاعنة به، وورث على قول ملاعنة به، كذا البنت من مولى أبيها بأبعد، وورث به مع فقد كل مناسب عصيب عتيق في التراث ملحد، وقدم على رد وذي رحم الولاء على قول جمهور وفي قول أحمد، وأدنى ذوي التعصيب من معتق تول ولاء للأدنى يوم موت المعبد، وعنه لمن أدى المكاتب ولاؤه، وعنه لمن أدى المكاتب ولاءه، وإن لهما أدى فشرك وعدده. ومن يشتبه في الرق مع كون أمه أو الأب حر الأصل عند الولى زد، فمن ولدته دون ستة أشهر من العتق مس الرق ذلك فاهتدي، ومن ولدته ناكحا فوق ستة فليس بممسوس لشك التردد، وعنه ولا أولاد حرة أصلها من المعتق اجعله لسد مولد، وليس على أولاد مجهول نسبة ولاء من المولات في المتوطد، وليس لمنشي العتق في واجب ولا بسائبة أيضا ولاء بأبعد، وما خلفوا في الثاني أعتق به تصب، وعنه لبيت المال فاصرف تهتدي. وهل يلي الاعتاق سيدهم أو الإمام على القولين مبني التردد؟ فلابنة مولى ماله ولمنعم وللبنت في الثاني بفرض وردد وفي ثالث نصف لها وبقية المخلف في الاعتاق فاصرفه ترشدي وللمعتق احكم بالولاء عن امرئ بلا إذنه واخصص به آذنا قد إذا قال عني أعتق العبد يا فتى وإن لم يقل أضمن لك القدر يا عدي ويجزيه عنه واجب سابق ولا ضمان إذا لم يلتزم ويؤكد وعنه عليه الغرم إلا إذا نفى وعنه الولى والعتق خص بسيدي متى لم يصرح بالتزام ضمانه الذي عنه ينوي المرء عتق المعبد وإن قال ذا ذو الكفر والعبد مسلم لتقدير ملك لم يصح بأجود وأما إذا اعتقت عن فرض ميت فإن الولى والعتق للمتلحد ومن لم يقل عني وقد ضمن الأذى ليغرم وللمولى الولى في المجود ويجزيه بل عن واجب في الموطد وقال أبو يعلى بعكس فبعد ومعتق عبد لا على دينه الولى له وامنع إرثا بأوكد وإن كان في دين المحرر غاصب وإن كان في دين المحرر عاصب لمعتقه فامنح إرث المفقد وأما على الإسلام أن يتجمع فللمعتق الميراث غير مسدد ولا تعطي ذي فرض به إرثه سوى مع الابن جدا والأب السدس أرفد ومع إخوة للجد ما فيه حظه من الثلث أو مثل الأخ المتودد ولا فرض في وجه وبالابن يسقطان ومثل أخ جد ولو مع تعدد ولا ينفصل عنك الولاء بحالة وورث به لا منه في المتأكد وللكبر أدنى غاصب من محرر زمان ممات العبد كل الولاء طيب فمن مات عن مولى مع ابنين وابنة عن ابن فلابن الصلب إرث المعبد وإن خلف ابن ابن فريدا وتسعة من ابن فأسهم كل عشر لمفرد وعن أحمد كالمال قد يورث الولى ولكنه لعاصب معتق قد فأعطي على ذا ابن ابنة النصف فيهما ومن معه نصفا ولا تتردد وإن شرى ابن وابنة بالسوى أبا فيعتق من بعد الشرى ثم يفتدي فحرر عبدا ثم مات فحرر عبدا ثم مات وبعده يموت عتيق إرثه لابن سيدي وهذا على الأولى وفي الثاني ثلثه لبنت وثلثاه للابن فأعتدي وبينهما أثلاثا الإرث عن أب لتأخير إرث العتق عن إرث كيد وما لهما للبنت إن تكو وحدها وإن تكو مع أخرى فثلثا لها طدي بعتق وثلثاه لها ولأختها من الأب ميراثا من النسب عدد وخص بعتق العبد عاصبة الأب ومع عاصبيه البنت عن إرث ذا ذي ومن خلفت مولا وابنا وعاصبا سواه الولى للابن والعقل فردد على عاصبيها ثم مع فقد ابنها لعاصبها في ذا الولاء فأتد وعنه لأعصاب البنين لفقدهم بناء على إرث الولاء بأبعد ومن خلفت ابنا وعصبة من إخوة وأعمام ولها عتيق فولاء العتيق وإرثه لابنها إن لم يحجبه نسيب للعتيق لأنه أقرب عصبتها وعقل العتيق على الابن وعلى عصبتها فإذا باد وانقرض بنوها وإن سفلوا فولاء عتيقها لعصبتها الأقرب فالأقرب دون عصبة بنيها لأن الولاء لا يورث لما روى إبراهيم رحمه الله قال اختصم علي والزبير رضي الله عنهما مولى صفية فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه وقال الزبير مولى أمي وأنا أرثه فقضى عمر رضي الله عنه على علي رضي الله عنه بالعقل وقضى للزبير رضي الله عنه بالميراث رواه سعيد واحتج به أحمد وهذه قضية مشهورة عن الشعبي رحمه الله قال قضي بولاء صفية للزبير دون العباس وقضي بولاء أم هانئ لجعلت ابن هبيرة دون علي رضي الله عنهم ولا يمتنع كون العقل على العصبة والميراث لغيرهم كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراث المرأة التي قتلت هي وجنينها لبنتها وعقلها على العصبة وأما جر الولاء ودوره فاعلم أولا كما تقدم أن من باشر عتقا بأن قال للقن أنت حر أو عتق عليه بسبب كرحم أو كتابة أو إيلاد أو تدبير أو وصية بعتق لم يزل ولاؤه عنه بحال لحديث إنما الولاء لمن أعتق فأما إن تزوج عبد معتقة لغير سيده فأولدها فولاء من تلد لمولى أمه التي هي زوجة العبد فيعقل عنه ويرثه إذا مات لكونه سبب الإنعام عليه، لأنهم صاروا أحرارا بسبب عتق أمهم. فإن اعتق الأب الذي هو العبد أبو أولاد المعتقة سيده فله ولاؤه، وجر ولاء ولده عن مولى أمه العتيقة إلى معتقه، فيصير له الولاء على العتيق وأولاده، لأن الأب لما كان مملوكا لم يكن يصلح وارثا ولا وليا في نكاح، فكان ابنه كولد الملاعينات ينقطع نسبه من أبيه، فيثبت الولاء لمولى أمه وينتسب إليها. فإذا عتق الأب صلح الانتساب إليه وعاد وارثا وليا، فعادت النسبة إليه وإلى مواليه، وصار بمنزلة ما لو استلحق الملاعن ولده. وروى عبد الرحمن بن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعساء فأعجبه ظرفهم وجمالهم، فسأل عنهم فقيل له إنهم موالي رافع بن خديج وأبوهم مملوك لأهل الحرقة. فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، وقال لأولاده انتسبوا إلي فإن ولاءكم لي. فقال رافع بن خديج الولاء لي، لأنهم عتقوا بعتق أمهم، فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير، فاجتمع الصحابة عليه. ولا يعود الولاء الذي جره مولى الأب لمولى الأم بحال، فإذا انقرض موالي الأب فالولاء لبيت المال دون موالي الأم، لجريان الولاء ما جرى النسب. وما ولدته بعد عتق العبد الذي هو الأب فولاؤه لموالي أبيه إلا أن ينفيه بلعان فيعود لموالي الأم، فإن عاد الأب فاستلحقه لحقه، عاد الولاء لموالي الأب. وشروط جر الولاء ثلاثة: الأول كون الأب رقيقا حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده، الثاني أن تكون الأم مولاة، فإن كانت الأم حرة الأصل فلا ولاء على ولدها بحال، وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدها، فإن اعتقهم فولاؤهم له مطلقا لا ينجر عنه بحال. والثالث أن يعتق العبد سيده، فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال، فإن اختلف سيد العبد ومولى الأم في العبد بعد موته فقال سيده مات حرا بعد جر الولاء وأنكر ذلك مولى الأم فالقول قوله، لأن الأصل بقاء الرق. وكذا لا يقبل قول سيد مكاتب ميت له أولاد من زوجة عتيقة أنه أدى وعتق ليجر إليه ولاء أولاده من مولى أمهم، وإن عتق جد أولاد العتيقة لم يجر ولاء أولاد ولده من مولى أمهم، لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، وإنما خولف هذا الأصل لما ورد في الأب، والجد لا يساويه لأنه يدلي بغيره كالآخر. وقيل يجره إلى مولاه بكل حال، وهو قول أهل المدينة، فإن عتق الأب بعد جره عن موال الجد إليه انتهى. وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله أعلم. ولو ملك ولد العبد والعتيقة أباه عتق عليه بالملك، وله ولاء أبيه لأنه عتق عليه بملكه، وله ولاء إخوته من أمه العتيقة لأنهم تبع لأبيهم فينجر ولاؤهم إليه، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه. فلو اعتق هذا الولد الذي هو ولد عبد من عتيقة عبدا مع بقاء رق أبيه، ثم اعتق العتيق أبا معتقه بعد أن انتقل ملكه إليه، ثبت له ولاء أبي معتقه لمباشرته عتقه، وجر ولاء معتقه وإخوته بولائه على أبيهم، فصار كل من الولد المعتق للعتيق ومعتق أبي معتقه مولى الآخر، لأن الولد مولى معتق أبيه لأنه اعتقه، والعتيق مولى معتقه لأنه بعتقه أباه جر ولاء معتقه. ومثله في كون كل من الاثنين مولى الآخر، لو اعتق حربي عبدا كافرا فأسلم وسبى سيده فاعتقه، فكل منهما له ولاء صاحبه لأنه منعم عليه بالعتق، ويرث كل واحد منهما الآخر بالولاء. وأما دور الولاء فمعناه أن يخرج من مال ميت قسط إلى ميت آخر بحكم الولاء، ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء، فيكون هذا الجزء الراجع قد دار بينهما. وعلم أنه لا يقع الدور في مسألة حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط: أن يكون المعتق اثنين فأكثر، وأن يكون في المسألة اثنان فأكثر، وأن يكون الباقي منهما يحوز إرث الميت قبله، إذا اشترى ابن معتقة وبنت معتقة أباهما نصفين عتق عليهما، وولاؤه لهما نصفين لكل منهما نصف، وجر كل منهما نصف ولاء صاحبه، لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد، ويبقى نصف ولاء كل منهما لموالي أمه، لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه. فإن مات الأب ورثه ابنه وبنته أثلاثا بالنسب، لأنه مقدم على الولاء. وإن ماتت البنت بعد الأب ورثها أخوها بالنسب، فإذا مات أخوها بعدها فلمولى أمه نصف تركته، ولمولى إخته نصف، لأن الولاء بينهما نصفين، وهم موالي الأخت، الأخ وموالي الأم، فيأخذ مولى أمه نصف النصف وهو ربع، لأن ولاء الأخت بين الأخ وموالي الأم نصفين، ثم يأخذ مولى الأم الربع الباقي من التركة، وهو الجزء الدائر، سمي بذلك لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه، فيكون لمولى أمه. ومقتضى كونه دائرا أنه يدور أبدا في كل دورة، يصير لموالي الأم نصفه، ولا يزال كذلك حتى ينفذ كله إلى موالي الأم. فإن كان مكان الابن والبنت بنتان، فاشترت إحداهما أباها عتق عليها وجر إليها ولاء أختها، فإذا مات الأب فلبنتيه الثلثان بالنسب والباقي لمعتقته بالولاء. فإذا ماتت التي لم تشتره بعده فمالها لأختها نصفه بالنسب ونصفه بالولاء، لكونها مولاة أبيها. وإن ماتت التي اشترته فلأختها بالنسب النصف والباقي لمولى أمها. ولو اشتريا أباهما نصفين عتق عليهما وجر إلى كل واحدة نصف ولاء أختها، فإذا مات الأب فماله بينهما بالنسب والولاء. وإن ماتت إحداهما بعد فلأختها النصف بالنسب ونصف الباقي بما جر الأب إليها من ولاء نصفها، فصار لها ثلاثة أرباع مالها والربع الباقي لمولى أمها. فإن ماتت إحداهما قبل أبيها فمالها له، فإن مات الأب فللباقية نصف ميراثه بالنسب ونصف الباقي وهو الربع، لأنها مولاة نصفه، ويبقى الربع لموالي البنت الميتة قبله لهذه البنت نصفه، لأنها مولاة نصف أختها، فصار لها سبعة أثمان ميراثه، ونصفه لمولى أختها الميتة وهم أختها ومولى أمها، فنصفه لمولى أمها وهو الربع، والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة. فهذا الجزء الدائر لأنه خرج من هذه الميتة وعاد إليها، فيعطى لمولى الأم، ولا يرث المولى من أسفل أحدا من مواليه من فوق من حيث كونه عتيقا. انتهى من شرح المنتهى للبهتي. من النظم فيما يتعلق في جر الولاء: وليس الولاء عمن يلي العتق والذي تسبب فيه زائدا عن تأبد، ومن عبده زوجا لمولاة غيره يجر بعتق الأب ولا المولدي، وليس لمولى الأم يرجع بعدما، ويشرط رق الأب أوان التولد، وليس بمنجر بإعتاق جدهم بحال قبيل الأب على المتأكد. وعنه: بلى قد جر معتق جدهم على كل حال، ثم يا ذا التأيد، متى أعتق الأب بعد جد نجره من الأول الثاني بغير تردد. وعنه: إذا اعتقت والأب ميت يجر الولاء وهو حي فأطدي. وعنه: بلى إن مات قنا أبوهم من الموت ينجر الولاء فقيدي. وما دام حيا فالولاء جميعه يكون لمولى أمهم فتقلدي. ومن صار حرا باشترى بعض ولده له فلمبتاع الأب المتوددي. ولاء أب مع إخوة من عتيقه، ويبقى ولاء المشتري ذا تأبد، يخص موالي أمه ليس زائلا عن القوم في حال ولا بمبعد. وإن يعتقا مولى امرئ أب منعم يجر ولاء المعتق المتحمد. فكل له من ذين في الآخر الولاء، ولكنما من باشر العتق أكد. كذا الحكم في جزء محرر عبده، فيسبيه مولاه فيعتق فاهتدي. وإن سبي العبد العتيق لكفره فأعتقه ساب من السلم مهتدي. فللمعتق المولى الأخير ولاؤه جميعا، وأبعد أولا في المؤطد. فليس بمنجر عن الأول الذي استحق له من بعد رق المعبد. وقيل الولاء للمعتق المبتدي فقط، وقيل للاثنين اجعلنه تسددي. فصل في دور الولاء. وإن يشري ابن وابنه يعتق الأب لكل بنصف من ولا الآخر شادي، ويبقى لمولى الأم نصف ولاهما فورثهما أثلاثا الأب ترشدي. ومن بعده إن ماتت البنت يحتوي التراث أخوها بالقرابة في اليد، ومال أخيها في مواليه إن ثوى، فخذ لموالي أمه النصف تهتدي، وخذ لموالي الأخت نصفا فصن وها الفقيد، ومولى أمها أسوة جدي. وما عاد وهو الربع من بعد إرثه عن الأخ مولى الأم يعطاه فاقصدي. وقيل لبيت المال ما دار كله، وقيل لمولى الأم ثلثاه فارشدي، وثلث لمولى أم أخت الفتى، وفي الذي قد نظمناه كفاية مهتدي. ومن دون موت اثنين لا دور فاعلما، ومن دون إيصام عمين فأزيدي. ويشرط أيضا كون من مات آخرا يحوز تراث الأول المتفقدي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.